سليغ نطار داس نسيق الريحية أقستني تاني تدور باس يا ناس نسلاني ستورة ممنسية غيك اللي ساغنان واللي زرينيني رامونتي غمرضان ولاوني غيري كاسلنيك شمتات واتيني كدن يعني قطال بيقى العليمي أتيري تلاقي صغار والباسلني أتيري نربي